بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فبداية نرحب بضيوفنا جميعا من أبائنا وإخواننا، فحياهم الله على العين والرأس جميعا، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يجعل الصيام والقيام على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا من المقبولين. وقفنا في كتاب دروس رمضانية في صفات المؤمنين. قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن لأهل الإيمان صفات وسمات استحقوا بها دخول جنة عرضها السماوات والأرض، فحري بالمسلم الذي يريد النجاة لنفسه أن يتصف بصفات تميزوا بها حتى يكون من أهلها. الإيمان كما هو معلوم يترتب عليه سعادة الدنيا المتصلة بسعادة القبر المتصلة بسعادة الدار الآخرة. ولهذا خير من خلق الله وبرأ وذرأ هم المؤمنون. خير من خلق الله على الإطلاق هم أهل الإيمان، ولو كانوا فقراء، ولو كانوا من أبعد الدول، ولو كانوا عجما، ولو كانوا سود البشرة، ولو كانوا في أعماق الصحاري أو في بطون الأودية أو في رؤوس الجبال، أو كانوا في القرى أو في المدن أو في غيرها، المهم أنهم مؤمنون يلقون الله عز وجل بهذه الصفة. لن يسألهم الله عز وجل عن مناصبهم، ولا عن رتبهم، ولا عن أموالهم، ولا عن أولادهم، ولا عن أحسابهم وأنسابهم، ولا يسألهم الله عز وجل إلا عن إيمانهم. ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا كنتم تعبدون؟ يسألهم الله عز وجل عن التوحيد، ويسألهم الله عز وجل عن الاتباع. ولهذا قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. على الإطلاق خير من برأ الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. يقول هنا: فحري بالمسلم الذي يريد النجاة لنفسه أن يتصف بصفات تميزوا بها، أي أهل الإيمان، حتى يكون من أهلها. قال: فمن صفات المؤمنين ما ذكره الله عز وجل في كتابه، حيث قال: هناك أوصاف المؤمنين في القرآن، وأوصاف المؤمنين في السنة، ومما مر بنا قبل درس أو درسين من صفات المؤمنين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن. إذا فعلت الطاعة والعبادة والقربة فرح بفضل الله عز وجل، لا فرح الأشر والبشر فرح الأشر والبطر والعجب والكبر، لكن فرحت بتوفيق الله لك، وهداية الله لك، وإعانة الله لك، واصطفاء الله لك، وأنه فضلك بالإيمان والعمل الصالح على غيره، حيث شرح صدرك ويسر أمرك وحبب إليك الإيمان وزينه في قلبك وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن. متى عملت الطاعة فرح، وإذا زللت وفعلت المعصية تغتم وتندم وتتمنى أنك ما عملتها، هذه علامة الإيمان. والعكس عياذا بالله علامة الشقاء، إذا ساءتك حسنتك وسرتك سيئتك، إن عمل طاعة كره أنه عملها، إيش عملت كذا وكذا، إيش دخلني المسجد، إيش الذي ذهبي إلى حلقة علم ولا مجلس ذكر، ما الذي جعلني أن أعطي الفقير الفلاني، هو فلان أحرجني أعطيه، أعطاه أمامي وحملني أن أعطيه، يندم ويكره ذلك. لماذا صلى تراويح؟ لماذا وصل رحمه؟ لماذا أحسن إلى جاره؟ لماذا عفى عمن ظلمه؟ لماذا ترك الشيء الفلاني؟ يندم أنه ترك المعصية ويفحى أنه فعلها، هذه علامة الشقاء عياذا بالله. هذا ميزان لكل واحد، ميزان يزن به نفسه، إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن. لا بد أن تعلم أنك بشر، كل بني آدم خطاء، لكن خير الخطائين التوابون. أنت عندما عملت الذنب والمعصية كنت فرح أنك تعصي الله، فرح أنك تترك الواجبات وتفعل المحرمات، أم أنك تفعل ذلك وأنت مقر أنه خطأ وأنت كاره لذلك وتتمنى أن يتوب الله عليك وأن يأخذ بيدك؟ هذه علامة الإيمان، مع أنك تعمل الذنب ومتلطخ به، تعمل الطاعة تفرح وتسر جدا أنك أطعت الله وأنك قمت بتلك العبادة والطاعة. قال هنا: فمن صفات المؤمنين ما ذكره الله عز وجل في كتابه حيث قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهرهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. جعلنا الله جميعا منهم. هذه ثمان صفات ينبغي لنا ألا نحابي أنفسنا، وأن نصدق الله عز وجل مع أنفسنا ماذا معنا من هذه الصفات فنحمد الله على توفيقه، وماذا نقص عندنا من هذه الصفات فنسأل الله أن يوفقنا لها وأن يعيننا على أنفسنا من أجل أن نحققها. في مطلع الآية قال تعالى: قد أفلح المؤمنون. قد هنا عند علماء العربية حرف تحقيق للتحقيق، لا شك في ذلك ولا ريب، قد أفلح المؤمنون. والفلاح كما يقول العلماء هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، فاز بمطلوبه ونجا مرهوب. قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر صفاتهم، قال: هؤلاء هم الذين ضمن الله لهم الجنة، وصفاتهم هي: أولا، انظر إلى أول صفة من صفاتهم، الذين هم في صلاتهم خاشعون. طيب ما هي آخر صفة من صفاتهم؟ قال: والذين هم على صلواتهم حافظون. بدأ بالصلاة ختم بالصلاة، بدأ بالخشوع وختم بالمحافظة، يحافظون على صلاتهم مع الخشوع فيها. هذا الصلاة أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، من ضيعها كان لما سواها أضيع. وما معنى أن يصوم الإنسان ويترك الصلاة؟ الصيام رابع أو خامس أركان الإسلام، والصلاة ثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين، فكيف تصلي ولا تصوم؟ كيف تصوم ولا تصلي؟ ما يستقيم هذا أبدا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، فسد سائر عمله. الصلاة نور، كما في الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو حجة عليك. الصلاة نور في وجهك، ولو كان الإنسان أسود البشرة كالليل المظلم تجد النور في وجهه، والبعيد عن الله ولو كان أبيض مثل فلقة القمر تجد الظلمة في وجهه. ولذلك قال ابن مسعود وجاء عن ابن عباس: إن للحسنة ضياء نورا في الوجه أو ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق وبركة في الرزق، وإن للسيئة ظلمة في الوجه وسوادا في القلب وضعفا في البدن وبغضا في قلوب الخلق ومحقا للرزق ومحقا لبركة الرزق. أموال كثيرة لكن لا بركة فيها، لا بركة فيها. تجد الإنسان كالحصان لكن تجد الخور والضعف، ليس قويا على طاعة الله ولا على عبادة الله. وتجد المؤمن ولو كان ضعيف البدن مريض البدن لكن إيمانه كالجبال، إيمانه كالجبال. تجد هذا مع ضعفه محافظ على الصلاة، وذاك مع قوته بعيد عن الصلاة بعيد عن الخير. ما الذي حمل الضعيف وأعجز القوي؟ هذا في قلبه إيمان. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المؤمن قوته في قلبه وضعفه في بدنه، والمنافق قوته في بدنه وضعفه في قلبه. لا يعني أنك إذا رأيت مؤمن قوي البدن تقول هذا منافق، لا، لكن الأصل أن قوة المؤمن في قلبه. قد يجمع الله له بين القوتين، قوة القلب والبدن، لكن الأصل قوة القلب. والمنافق الأصل فيه قوة البدن مع ضعف القلب، قلبه ضعيف سواء كان بدنه قويا أو ضعيفا. قال: أول صفة من صفاتهم أنهم خاشعون في صلاتهم، تعلقت قلوبهم بالله، فإذا وقفوا بين يديه في الصلاة فإنه لا شيء يشغلهم عن مناجاته. ولهذا أول ما يرفع من هذا الدين الخشوع كما في الحديث. وشيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى يقول: أجمعوا أي العلماء أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، ليس له من الصلاة إلا على قدر الخشوع، على قدر خشوعه فيها يكون أجره فيها. لذلك تجد الرجل بجانب الرجل في الصف وبين صلاتيهما كما بين المشرق والمغرب، هذا أداها بخشوعها طمأنينتها براحة طمأنينة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، وليس أرحنا منها، أرحنا بها. وكان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فهذه أول صفة، خشوع قلب خشوع بدن. نعوذ بالله من خشوع النفاق، يكون الرأس مطاطأ الرأس وساكن وقلبه في كل وقت، لا، الأصل خشوع القلب، خشوع أصله في القلب ثم يظهر على الجوارح. وإنما خشع العبد في صلاته لأنه يعلم أنه يناجي ربه، أنه بين يديه، الله أعلم لعلها آخر صلاة في حياته، لأن هذه الصلاة أعظم المطالب. ولذلك جاء عند الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر، قال: قبر من هذا؟ قالوا: قبر فلان ابن فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتان أحب إلى صاحب هذا القبر من بقية دنياكم، ركعتان أحب لصاحب هذا القبر من بقية دنياكم، بما فيها من أموال ومناصب وكراسي ومصالح ودنيا. فركعتان صاحب هذا القبر لو قيل له ركعتان ولا تخرج تكون ملك على الأرض كلها ليس على بلدك فقط، سيقول: ركعتان أحب إلي، لأنه قد علم ما الذي يترتب عليها وما الذي يبقى للعبد. لن تقبر ولن تدفن. وأي واحد منا، من ذا الذي إذا مات دفنوا بغرفة نومه؟ من ذا الذي إذا مات أخذوا معه الفلوس ووضعوها عند رأسه؟ من ذا الذي إذا مات أخذوا الرتب والوظيفة وقالوا يبقى في قبري على وظيفته وعلى حاله؟ من ذا الذي يلقى الله وقال له: أنا فلان ابن فلان، انتبهوا؟ لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي الحديث: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. بطأ بك العمل ما جرى بك النسب إلى الله عز وجل. قال ثانيا، أي من صفات المؤمنين، أنهم معرضون عن اللغو، كما قال تعالى: والذين إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم. لا نبتغي الجاهلين، لا نبتغي الجاهلين. قال أنهم معرضون عن اللغو من الكلام المحرم كالغيبة والنميمة، نقل الكلام من شخص إلى شخص على سبيل الإفساد. فلان قال فيه كذا، فلان قال فيه كذا وكذا، ما سمعت إيش قال فلان، فلان يقول عن كذا وكذا، من أجل إشعال نيران العداوة والبغضاء بين عباد الله. قال: والكذب والفحش، كلام البذيء الفاحش. قال: وكذلك ما لا يفيد من الأقوال والأفعال، فهم تاركون لذلك كله، فهم تاركون لذلك كله. وكما قال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. إذا مروا بمجالس اللغط واللغو كانوا كراما، صانوا أسماعهم وألسنتهم لئلا يتحمل الإنسان الوزر. ثالثا من صفاتهم أنهم فاعلون للزكاة. من أهل العلم من يقول المقصود بالزكاة زكاة القلب والإيمان والطاعة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، قيل الذين لا يوحدون الله والذين لا يطيعونه، وقيل الزكاة المراد بها زكاة المال. ولا مانع أن يكون اللفظ محتملا لهذا وهذا، لأن من قواعد التفسير أن اللفظ إذا احتمل معنيين فأكثر ولا تنافي بينها يحمل عليها جميعا. قال ثالثا: أنهم فاعلون للزكاة مؤدون لها كما أمر الله تعالى، يخرجونها للمستحقين لها طلبا لمرضاة ربهم تبارك وتعالى ورحمة بخلقه، فأحسنوا لأنفسهم ولإخوانهم المحتاجين. وهي سبب لنماء المال وبقائه، وسبب كذلك أيضا لحسن الخلق، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها وصلي عليها، وصلي عليها. فهي نماة للإيمان والخلق والمال، كما في الحديث: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عليهم بعفو إلا عزة. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. يأتي الشيطان ويقول: لو أخرجت المال الفلاني نقص، كان عندك كذا ما بقي معك إلا كذا وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن ما نقص صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وذكر ثالثة. فلذلك هذه أيضا من صفاته. قال رابعا: أنهم حافظون لفروجهم، فلا يقربون الفواحش ولا يعتدون على محارم الله. طيب، بعثهم على ذلك خوف الله عز وجل، بعثهم على ذلك خوف الله عز وجل، الذين اجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والله عز وجل يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، أي عواقبه وخيمة. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الزنا من أسباب الموت العام، ومن أسباب الفقر، ومن أسباب ظلمة القلب وظلمة الوجه، والعفاف من أسباب نور الوجه وأسباب بركة الرزق وأسباب ذلك أيضا الحياة الطيبة، الحياة الطيبة. ولهذا ذكر ابن القيم في كتابه روضة المحبين في الكلام على الكسوف، وأنها لما كسفت الشمس خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة عظيمة، ثم كان من جملة ما قال: إن الله يغار أن يزني عبده أو أن تزني أمته. قال ابن القيم: ما مناسبة ذكر الزنا مع الكسوف؟ قال: لما كان الكسوف سبب لظلمة الأرض، إذا كسفت الشمس أظلمت الأرض، كذلك إذا زنى العبد أظلم قلبه، أظلم قلبه، فظلمة عظيمة. ولهذا العفاف وعفة الفرج أمر مطلوب شرعا، من الزنا، من اللواط، من الاستمناء وغير ذلك، يحفظ الإنسان فرجه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة. وكما قيل عفوا تعف نساؤكم في المحرم. فالزنا دين، إذا أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلم. فالزنا دين، إذا أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلم. فالإنسان يعف تعف نساؤه، عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة، عشت غير مكرم. إن الزنا دين، إذا أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلم. ومع ذلك الإنسان إذا أقبل على الله أقبل الله عليه وفرح الله عز وجل به، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من ترك الحرام عوضه الله بالحلال، من ترك الباطل عوضه الله بالحق، من ترك الشرك عوضه الله التوحيد، من ترك البدع والضلالات والتحزب والتعصب عوضه الله تعالى السنة والاتباع وبركة ذلك. ما جل الناس من وراء التحزب والتعصب والتمذهب وغير ذلك إلا الشر والبلاء وخراب البلاد والصراع على المطامع، والضحية هم الأبرياء والمساكين. فلذلك لا بركة كالتوحيد والاتباع والبعد عن الفتن وأهلها والتحزب والتعصب وغير ذلك من البلايا والرزايا. قال خامسا من صفاتهم أنهم راعون لأماناتهم فيؤدونها متى ما طلبت منهم. عنده وديعة، عنده أمانة يحفظها، ما يدعي أنها ضاعت وأنها تلفت وأنها ذهبت. عنده أمانة سر، ما يفشي السر، إذا تحدث الرجل فالتفت فهي أمان. إذا كان الإنسان يكلمك ويتلفت معناه أنه ما يريد أن يسمع أحد. لو جاء إنسان وقال لك أنا أريد أن أضع عندك سر، حصل علي كذا وكذا أو وقع مني كذا وكذا، ما تأتي يوم من الأيام تختلف معه وتقول له هو ناسي إيش فعل، أنا لو أتكلم أخزيك بما أعرف عنك. هذا عياذا بالله خيانة عظيمة، خيانة عظيمة للأمانة. والله عز وجل يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأشفقن منها فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فلذلك الإنسان يؤدي الأمانة سواء كانت مالا أو كانت سرا أو غير ذلك مما يؤتمن عليه. قال فيؤدونها متى طلبت منهم ويرعون العهد، إذا عاهدوا فيوفون به ولا ينقضونه، لا يغدرون. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والنبي صلى الله عليه وسلم من صفاته أنه لا يخيش بالعهد. قال سادسا أي من صفات المؤمنين أنهم محافظون على صلواتهم حيث ينادى بها كما أمر الله عز وجل، ما يصلى الله قبل دخول الوقت، ولا يجمع لغير عذر شرعي، ولا يأتي ينقرها نقر الغراب، وإنما يؤديها بخشوعها وخضوعها على ما أمر الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما رأى رجلا يصلي لا يطمئن في الركوع ولا بعد الرفع من الركوع ولا في السجود ولا بين السجدتين، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. جاء مرة أخرى وقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. المرة الثالثة قال له كما قال، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل قاعدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يأتي الإنسان يركع إلا ونزل للسجود قبل أن يرفع، أو يرفع ونزل سريعا، لا ما ينقرها الإنسان، ما تخلص منها. هذه صلاة نور لك في الدنيا والآخرة تأتي بها على الوجه المطلوب. قال فلا يتركون الصلاة ولا يتكاسلون عنها لأنها فريضة من الفرائض التي فرضها الله وأمر بأدائها، فلا يتهاونون بها. فمن كانت هذه أوصافهم فقد وعدهم الله بأن الجنة هي منازلهم أورثوها إياها بسبب أعمالهم الصالحة. لينظر كل واحد منا ما حظه مما سبق. قال: هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني، دار السلام وجنة المأوى ومنزل ثلة الإيمان والقرآن، فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان، سكانها أهل القيام، سكانها أهل القيام والصيام وطيب الكلمات والإيمان، أكرم بجنات النعيم وأهلها إخوان صدق أيما إخواني. اللهم اجعلنا من المؤمنين وللفردوس من الوارثين، نحن وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. طيب إلى هنا.